الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فندخل في كتاب عمدة الأحكام الحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في كتاب الزكاة. ممكن متعك الله بالأدب. وما زلنا في حديث أو لسه ندخل حديث أبو هريرة رضي الله عنهم، حديث الثالث صحيح ان شاء الله. طيب تفضل يا دكتور، بس لو سمعت علي صوتك عشان يدخل في الله. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليه الصلاه والسلام ليس على المسلم ولا فرسه صدقه وفي لفظ الا زكاه الفطر في الرقيق. نعم، هذا الحديث حديث ابو هريره رضي الله عنه وارضاه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا الحديث مهم جدا لأنه أولا فيه بعض الضوابط التي أصول عندنا في مسألة الزكاة. الضابط الأول أو الأصل الأول أن أموال القنية لا تجب الزكاة فيها، من أموال التي فيها الاقتناء لا تجب فيها الزكاة، لأنه هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في العبد في عبده، انت ان كان عنده عبيد او عنده فرس خيول ليس عنده عليه صدقه في ذلك. فقال العلماء قال علماؤنا لابد هنا نبين المال اذا كان على سبيل الاقتناء فليس. تفضل. هل يخص على الفرس دبه؟ لا شيخ انتظر، دبه في اي دبه فيهم السياره؟ السيارة. طيب ما هو ده اللي احنا بنقوله الآن، ما هو ما نقول ان هذا الحديث اصل في ان الاموال التي تكون للقنية ليس عليها زكاة. كيف تعلم بالقنية؟ بالنية. النية التي تفرق بين هذه الاموال للقنية ام للتجارة، لان هذا الحديث وسنبين ان كان عاما ليس في الفرس وهذا الذي تكلم فيه الاحناف ولا في الفرس ولا في العبد صدقة، لكن هذا العام مخصوص كما سيبين مخصوص بنية التجارة إن كان لعروض التجارة. لكن الأصل في هذا الحديث يبين بين أن من عنده مال للاقتناء لا تكون فيه الزكاة، فكل مال كان للقنية لا يكون فيه زكاة. المال اللي أقصد بينا مش مال نقود، المال ما يعد، ما نقول مال في الشرع عندنا ما له يقوم وله قيمة، يعني السيارة مال، الفرس مال، العبد مال، لأن العبد له يباع ويشترى مثلا. أنا ما أقصد بالمال النقود، في فرق بين النقود الفلوس، هذه اسمها النقود الفلوس، وفي أنا أقول مال كل ما يتقوم عندنا في الشرع هو مال. الشقة مال، الأرض مال، الكاميرا هذه مال لا قيمة، الجهاز هذا لا، هذا له مال، الهاتف له هو مال، كل هذا له قيمة محترم يقوم في الشرع فهو مال. فنقول هذا أصل في أن أموال القنية لا تجب فيها الزكاة، لكن كيف نبين بين الاقتناء وبين التجارة؟ تكون بالنية عند التملك. إن عند التملك إن كانت النية الاقتناء فقط يبقى هذه تكون للقنية، وعند عند التملك إن كانت النية للتجارة فيها فتكون من عروض التجارات ويكون فيها كما بأتي مسألة الزكاة. طيب هنا الحديث صريح في عدم وجوب، اكتبوا بس انتظروني وكلها يأتيكم. طيب كل ده مواضيع حالات، انتظروني المقطعة. هذا الحديث دل على بالصريح صريح الحديث على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل، في العين، لأن احنا عندنا الزكاة تكون في العين أو في القيمة، فهنا ليس في فرسه ولا في عبده زكاة، يبقى العين ليس فيها زكاة، وهذا لابد من التأويل هذا أو التخصيص، لأنه مع أن الحديث على العموم. لأنه العين يعني إيش؟ عندك في زكاة المواشي في كل مثلا 40 شات شات من عينها، هذا اسمها العين، يعني أخرج من 40 شات من 120 2 أو 3، يعني الإبل من عينها وهكذا من فوق 25 أو تجيب شات، هذا يسمى العين. فالحديث هنا قال: ليس عليه في فرسه والعبد زكاة، حملناها أولا على العين، زكاة العين، يبقى مش هيطلع من هذه نفي لزكاة العين وليس للقيمة، لأن القيمة إن كانت تملك بنية عروض التجارة فستحسب قيمة هذه الخيول وتخرج من قيمتها كمسلمين زكاة عروض التجارة. لكن الحديث يدل بالصراحة بالصريح على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل والرقيق. طيب نقول الحكمة في ذلك إيش؟ الحكمة في عدم الزكاة في عين الخيل والرقيق، وإن كان يعني هذا الحديث أولا من الأثر يعني الذي معنا، هناك حديث آخر عند الترمذي ولكن فيه ما فيه من يعني الكلام، قال قد عفوت مثلا قد عفوت لكم عن صدقة الخيل، والحديث صح موقوفا لكن المرفوع فيه إشكال. نقول وإن كان الترمذي حسنه والبخاري حسنه وهذا هو نميل إليه، إن كان الدارقطني أعله على الموقوف بالمرفوع، ولكن البخاري والترمذي قد حسنوا هذا الحديث فيه دلالة على العفو عن صدقة الخيل. هذا من الأثر. من النظر قالوا حسنوا مرفوع هو الترمذي. نعم النظر أن الشرع قد استنهض الأمة للجهاد في سبيل الله عز وجل، والخيل كانت في هذا الزمان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره هي الآلة التي كان يجاهد فيها، فلذلك جاء الشرع بالتخفيف، لأن إن كان أمر بالجهاد والجهاد يحتاج إلى آلات ومعدات ومنها الخيل، فجاء الشرع ليخفف على المسلمين إذا اقتلهم الخيل لذلك، فلا يفرض عليهم الزكاة في الخيل حتى لا يشق عليهم، فألزمهم بالجهاد وألزمهم بالإعداد، ومع ذلك أرفق بالناس في عدم وجوب الزكاة على ذلك. فهذه أيضا حكمة على مسألة عدم وجوب الزكاة في الخيل. أبو حنيفة رضي الله عنه وحماد بن أبي سليمان شيخ أبو حنيفة يروا بأن قالوا بالزكاة في الخيل، قالوا بوجوب الزكاة في الخيل، وهم قالوا لكن وضعوا شرط، قالوا حتى يعني قالوا لأن الأصل في الزكاة وإيش إن المال نامي، الأصل من الزكاة في الزكاة الوضع الضابط هذا مهم جدا، الأصل في فرض الزكاة هي أن تكون على المال النامي الذي ينمو، وهذه حكمة بليغة في مسألة فرض الزكاة تكون في الأموال النامية، لذلك تجد عدم النماء لا تجد فيه زكاة، تجد مثلا الزرع عند الحصاد في نماء فيكون فيه الزكاة، مثلا الأموال التي في التجارة فيها نماء فيكون فيه الزكاة. فقالوا الماشية فيها نماء تلد فيكون فيها زكاة، فلذلك قال أبو حنيفة أن الزكاة أيضا في الخيل، لكن بشرط أن تجتمع الذكور والإناث تكون معا فينتج منها النماء، فلذلك قال فيكون فيه أيضا الزكاة. هذا قال يبقى هذا ضابط عنده، هذا ليس دليل، هو أولا ضابط أنه قال الزكاة في الخيل بشرط أن تجتمع الذكور والإناث فيحدث النماء في ذلك فيكون فيه الخيل. طب ما الدليل؟ قال استدل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل، قال ثلاثة قسم الخيل، قال الرجال في الخيل ثلاث، قال الرجل الخيل له أجر فيه أجر، ورجل الخير فيها عليه وزر، قال ورجل هي ستر له، وهو نجاء بوجه الشاهد. قال الشاهد في هذا الحديث قال قول النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي له فيها أجر ولم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، وهذا هو الشاهد، قال ولم ينس حق الله في ظهورها ورقابها، فهنا قال حق الله والزكاة، له أجر في الخير لأنه لم ينس حق الله في ظهورها وفي رقابها. فقالوا إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن الخيل فيه زكاة. الجمهور ردوا على ذلك، تأولوا الحديث، قالوا ليس المقصود منهم الزكاة في عين الخيل، قالوا بعضهم قال أن المقصود هنا الجهاد، يعني أن الجهاد بها لم ينس حق الله في ظهورها ورقابها، أي أن يجاهد بهذه الخيل، وبعضهم قال المقصود هنا بظهورها ورقابها أنه المقصود هنا ضراب الفحل منها، يعني أنه إن احتاج أحد للفحل أن يعني يضرب ضراب الفحل، عارفين ضراب الفحل ولا لا؟ اللي هو يأخذ الخيل تنزوي على على على غيره من الإناث فينتج منها، فقال إن طلب أحد منهم ويستعير، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأجر على ضراب الفحل، هذا أن تكون إعارة بلا مقابل، فهنا هذا من الأجر له بأنه يكون مساهما في زيادة التكثير والنماء الخيل بأنه يعني يعير الذكور منها في ضراب الفحل إذا كانت عارية. ومنها أيضا تأول الجمهور أن قول لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها أي في إطعامها وسقياها، يعني يسقيها ويطعمها أن يتقي لها في ذلك. وهذا هذا تأويل الجمهور على حديث على هذا الحديث الذي استدل به أبي حنيفة على الزكاة، لأن أبي حنيفة قال بعد أن قال الزكاة وضع لها مقدار أيضا، قال استدل بحديث جابر عند سنن الدارقطني في زكاة الخيل، قال في كل سائمة فرس دينار أو 10 دراهم، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، حتى أن الدارقطني نفسه قد صرح بضعفه في هذا الحديث. فنقول هم أيضا قاسوا، قالوا نقيس الخيل السائمة على المواشي السائمة. كلامك الأولاني اللي كنت عايز تقوله صح؟ بقول الكلام. قال فقالنا الآن هو أرادوا أن يقيسوا ذلك، قالوا أيضا نقيس الخير على المواشي السائمة ويكون فيها أيضا الزكاة. والحياة رد عليه من الحديث عند الحديث أولا الذي معهم فيه تأويلات الذي هو لم ينسى زهوري ورقابها، وإن قلنا إن كان حتى هناك تعارض فحديثنا في الصحيحين والحديث الثاني في السنن، فعند التعارض يقدم الأقوى دلالة في الصحيحين عن الثاني، ولكن الجمع يمكن لأن التأويلات التي قلناها تصح كلها في معنى لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها، على أن هنا أن نقول بأن الصحيح بأنه الحديث الذي معنا الآن صريح في عدم وجوب الزكاة على الخيل. الذي قلناه الآن لم ينسى رجل الخيل له 3، رجل له أجر له وزر، وإن قال ولا ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها، هم استدلوا بهذا على وجوب الزكاة في الخيل. كان القياس على السائمة دي قياس خاطئ، يعني لأن لازم في الزكاة السوم. هو قالوا الإبل جاء فيها للنماء، وقالوا الخيل فيها النماء، فقاسوها على على على على الخيل. طبعا السائمة لأن هي في السائمة، كل الزكاة في السائمة مش في المعلوفة عموما، فقالوا هذا نماء وهذا نماء. لقلنا القياس مع الفارق، القياس مع الفارق أولا صادم نص، لأن الإنسان قال ليس على على على على المسلم في فرسي أولا، ثانيا هذا أو يبقى قياس إيش فاسد. ثانيا حتى نقول لهم حتى لو تنزلنا معكم فالقياس فيه مع الفارق، لأن الإبل يعني تأكل وتشرب وتستعمل في في في في استعمالات، بخلاف الخيل، الخيل لا تستعمل في الجهاد أصالة والكر والفر، فاستعمال الخيل غير استعمال المواشي أو الدواب الأخرى، هذه تؤكل وتستخدم في غير ذلك. فقالوا هذا القياس هنا مع الفارق لا يقاس عليه، يعني حتى لو قلنا بأنه غير مصادر للنص نقول القياس هذا فيه فارق، استعمال الإبل أو الدواب غير استعمال المواشي، غير استعمال الخير التي تستعمل أصالة في وأن الإبل تقتنى هي والمواشي للنماء تزيد، يبقى عنده مواشي كتير وإبل كتير وللطعام للذبح والأكل، بخلاف الخيل، الخيل ما تقتنى لذلك، لا تقتنى أصالة للكر والفر والجهاد في سبيل الله والاستعمالات الأخرى. فهذا قياس أيضا مع الفارق، ويبقى وجه يبقى أن الصحيح هو قول الجمهور بأن ليس على الخيل زكاة في العين وليس في القنية، لكن إن كانت في عروض التجارة فهنا اللي فيها هنا فيها التجارة. طبعا الظاهرية أخذوا هذا الحديث على عمومه فاستدلوا بعدم وجوب زكاة عروض التجارة، قالوا هذا الحديث على عمومه لا زكاة في الخيل ولا في العبد، يعني في الفرس عبد فعلى العموم، فقالوا إذا لا نثبت زكاة عروض التجارة. والصحيح قول الجمهور لأن زكاة عروض التجارة ثابتة، منها كما سنبين هنا على حديث التي جاءت في ذلك، هو الحديث هذا فقط نعم هو عام لكن سيخصص، يخصص من الآية ويخصص أيضا من السنة، من الآية من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فهذا على العموم من طيبات ما كسبتم، فدل ذلك على أن ما كان فيه كسبا ونماء من التجارة فيه ما فيه من الصدقة. هذه الآية، وهذه الآية في مسألة إثبات زكاة عروض التجارة. ثم جاء الحديث، حديث سمرة رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الإبل صدقته وفي البقر صدقاته وفي الغنم صدقاته وفي البز صدقاته. ايش البز يا براء؟ بالباء وازاي؟ ايش البز؟ استنى شيخ او انت براء حضر يا دكتور، خلينا مع براء. ايش براء؟ طبيعي تحول على مين؟ صهيب صح؟ ولا مصعب؟ صهيب صح؟ صهيب. اه صهيب. ايش البز هذا؟ لا هو قال خلاص في الابل صدقات وفي البقر صدقات وفي الغنم صدقات وفي البز صدقات، ايش؟ الماعز. لا مش الماعز، انت واخدها بالشبع عشان كلهم مواشي. طب هي دي ما مش تبع المواشي خالص، مش تبع الاكل. رز جرب. ما هي احنا بنثبت بيها ان الزكاه في عروض التجاره، بس اعرف يعني ايه البز. يقول لك ال ال ال البزازون. مين هم البزازون؟ حنفي. حنفي ازاي؟ طب في حد عارف ايش البز؟ ممكن بالعاميه شيخ. نعم ايش؟ بالعاميه يعني. بالعاميه ما هو قال لك القماش اهو. ماشي يعني مش معروفه. طيب ما انا بسال، انا ما بسالش عاميه، انا بسال الناس دارسه اصلا. فبقول البز الان هذه نقول هي الاقمشه، وهذه ذاك البزازون اللي هم بيبيعوا تجار الاقمشه، تجار الاقمشه. فهذا الحديث فيه اثبات على ايش؟ خرج بره المواشي وليس في الذهب ولا فضه ولا نقود، فقال في الاقمشه. طب كيف في الاقمشه؟ يبقى هنا قال هذا دليل على ان نوق على هذا، على ان الصدقه او الزكاه تكون في عروض البيع. جاء ايضا من سنن ابي داود عن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له، سمره الذي قال، قال كنا نعد، قلنا نوك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نخرج الصدقه من الذي نعده للبيع. هذه تصريحا، وان كان عن فيه خلاف في الحديث، لكن نقول هذا ان مثلا سمره قال كنا، كان مثلا يامرنا ان نخرج الصدقه من الذي نعده للبيع. ما فهمت ايش الذهب بالنسبه للنساء للزينه والثياب. الثياب هذا الجواب. جزاك الله خير. خلوا الاسئله بعد ما ننتهي ارجوكم، جاوبوا بس على ما اريده. احنا الان نتكلم عن الفرس والعبد، ايش دخلنا في الزينه للنساء؟ انت قطع علينا ليش الدرس بسؤال ليس في الحديث الان. اجعلوا الاسئله اللي خارج الموضوع في الاخر اذا كان تبقى وقت، لكن المقاطعه هذه في مساله ليست معنا الان. لا البز اجابت على السؤال، قالت الثياب. هي اقمشه، كنا قلنا اقمشه هي. ايوه هي اجابت، ده سؤال وده سؤال، هي اجابت عن البز بالثياب، لكن في سؤال اخر انا قراته على الزينه المرأة. نعم. طيب هذا نقول هذا الآية والحديث أيضا جاء من الشافعي أنه ورد بسندي عن حماس الليثي، وهذا رآه عمر رضي الله عنه وهو يحمل فوق رأسه أدمة حملها، فوقف عمر قال أتؤدي زكاة هذه يا حماس؟ قال ليس عندي إلا هي. قال أنزلها. قال فأنزلتها، فحسبها عمر يعني ضربها، حسبها وزنها، قال وأخرج، قال أخرج منها كذا للزكاة، فألزمه وقال فضعتها بين يديه فحسبها فوجد فيها الزكاة فأخذ منها، ثم قال ولا يكفر جاحدها للاختلاف فيها. يعني هو يريد أن يقول الشاهد من هذا بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه وجد من عروض التجارة معه فأنزلها وحسبها وأخذ منها الزكاة. كل هذه أدلة تدل على وجوب أدم زي لا حل كده أو شيء. فقال فهذه دلالة على وجوب زكاة عروض التجارة. الرواية الثانية قال فيها وجوب يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرج لكم من الأرض ولا تتيمموا الخبيث بالقرب من آخر الآيات. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، عموم أنفقوا أمر أولا من طيبات ما كسبتم، طيبات ما كسبتم، هذه دلالة على العموم، على العموم. نعم عموم، عموم دخل فيه عروض التجارة. والحديث البز هذا خاص، وحديث سمرة كان أن مثلا يأمرنا أن نخرج الزكاة وصدقة مما نعده للبيع، هذا على العموم. طيب ثم أتى بالرواية الأخرى وهو رواية وفي لفظه لزكاة الفطر، وسيأتي باب لمسألة زكاة الفطر، لكن الصحيح في الرقيق ولا لفظي إلا زكاة الصدق إلا زكاة الفطر في الرقيق. وهذا يأتي بحديث عمر بن عمر في الصحيحين، سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل في رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، وسيأتي بيان ذلك في كتاب معه إن شاء الله. طيب نقول انا كده فهمت سؤالك، ويمكن ساضطر ان انا اعطيكي جزاك الله خير. انت استشكلتي علي، يبدو استشكال انا فهمته الان منك، لو كنت تقصديه اجيبيني لو سمحتي، لان هو لما قلت انا كل نام كل مال مقتنع يقتنى ليس فيه الزكاه، هذا عام يخرج منه اقتناء الحلي. لو كنت تقصدي ذلك هذا استثناء، لأن يعني كل مال للاقتناء ليس بنية التجارة لا زكاة فيه. يعني اقتنى شقة للادخار، اشترى سيارة ولو بمليون جنيه، اشترى خمس سيارات كل سيارة مليون جنيه حطهم تحت البيت كده يتفرج عليهم كل يوم الصبح، ما لم يشر التجارة، اللي بيحب السيارات وعمل جراج ودخل السيارات فيهم، واشترى شقة اثنين للادخار لولد الأولى الولد الثاني يصيف في دي يشتي في الثانية، هذا كله ليس فيه إلا بتكون النية للتجارة. إلا استثناء هنا الزكاة، زكاة الحلي، هذا الحلي لأنه نامي في نفسه، الذهب والفضة في نفسهم الزكاة، ليس لهم خصوصية، الذهب والفضة هم الزكاة في أصلهم في المعدن الزكاة والفضة. فأنا أريد يبقى زك الله خير ولك اعتذار، لأن أنا يعني أنت تقصدي ذلك. طيب زك الله خير لك اعتذار، لأن أنا ما فهمت أنت ليش أذكرت المسألة، لأن أنا قريتها مخصوص، لكن كلامك صحيح بأن كل ما فيه اقتناء للمرء للاستخدام لا زكاة فيه، إلا ليس بنام إلا في الحلي فقط. شفنا لو دلوقتي واحد زي النهارده كده واحد جاي شقة للشقة يشتي فيها ولا يصيف فيها، ومن ضمن أفكاره إن سعرها كده كده هيزيد برضو، ما في يعني ما في مشكلة، من ضمن أفكاره يشترى الشقة. شوف لابد تكون النية خالصة للتجارة عند الاقتناء، بل أنه لو اشتراها للتجارة ثم انتوى بعد ذلك للادخار تتحول النية ولا زكاة فيها. الأصل عدم الإجحاف على الناس، المراعاة الغني والفقير. فما يقول يعني لو انتهى التجارة ثم بعد عام قال خلاص لا أبقيها ما أريد أتاجر فيها وزكى العام الأول حولت النية وأبقاها تكون للقنية ولا يزكي فيها. طب ولو ما يأجرها يا شيخ؟ خلاص هو لو انتهى أنه سيدخرها، لا أنا كلامي واضح، إن انتهى أولا للتجارة عندنا الحالة الأولى، انتهى أصالة للقنية فقط لا زكاة، ولا يكتفي انه يفكر ان انا طب هبيعها لما تغلى بعد ذلك، لا لابد انه يشرع في الفعل او ان هو يبيع او غير ذلك. لكن حتى لو تراءى له في الذهن بانه احتمال ان لما تغلى يبيعها طب يتاجر ما يتاجر، هو على الاصل الذي كان ابتدا به اللي هي القنية. ولو بدا اصاله عروض تجاره اراد بها التجاره وثم بعد فتره حول النيه للادخار والقنية تتحول الى زكاه فيها. طيب لو حول النية ثم أجر كما تقول مفيش زكاة، خلاص هو حول النية. لكن لو هي فضل للتجارة، النية للتجارة ثم أجر فضلت هي للتجارة سيخرج عنه للتجارة. إنما لو قنية وبيأجر ما في شيء، لو قنية وأجر المال الذي سيخرج منه إن بقى معه شيء بعد الحول يدخله مع باقي أمواله ويزكي عنه، إن صرفه ليس عليه شيء. هذا ضابط مهم جدا حتى تفرق بين عروض التجارة وبين، خاصة اللي بيشتري ليس تاجر، لكن اللي عنده تجارته راجل فتح محلات وعنده بضاعة هذه ما يحتاج فيها نية. خلاص يعني احنا نعلم انه الاصناف اللي عنده اللي جايبها بغية التجارة فيها، فما ما يتحايلش المسألة. لكن انا اتكلم عن اللي بيشتري وليس من اهل التجارات، لانه ممكن يشتريها بنية التجارة اللي سعرها يزيد، ارض هذه خلاص عليها زكاة، لكن اشتراها ليبقي عليها مع بدلا من المال يصرف او مال يوضع في غير موضعه، فهذا نقول له لا زكاة عليه على هذا الاصل الذي قد بينا. حتى لو بدأ ما هو يبيع من حقه يبيع، افترض اشتراه قال انا اريد المال باع، لما يبيع ويستلم المال ويحول على المال حول يزكي عليه المال. طب لو باع الحول بتاعه اول ما هو باع كان بعد شهر والمال بقي معاه، المال يضم للمال الاول ولا لا؟ عشان ده كان قنية. لا لو يعني تقصد حوله في رمضان وباع باع الشقة مثلا في شعبان، لا له ان يجعل له حول جديد حتى لا نشحف عليه، يضبطها ان حولها شعبان، ولما ياتي شعبان والمال موجود يزكي عنه، صرف المال خلاص. لانه لكن لا نلزمه بعد شهر انه يخرجه، لانه هو ما حال على المبلغ، لكن الان هذا سهل انه يضبطه. لكن لو الاموال متعدده خلال العام فصعب ان يضبط لها حول، فالاحوط له ان يجعلها. لكن لو مبلغ كبير وقبل الحول حتى بشهر اثنين بست شهور حتى ما في اشكال، بسبعه بثمانيه يجعل له حول مستقل. شيخنا لو حاب ان هو يزكي قبل ان يحول عليها الحول، تعجيل الزكاه يجوز، قلنا تعجيل الزكاه يجوز لان وردت السنه بذلك. انا قبل ما ادخل في الحديث الاكل، طيب ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سياتي معنا الحديث الذي بعد هذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل لاخراج الزكاه فالعباس منع، فقال لقد يعني زكاه العباس علي والعبد سن الاب، لقد استلفنا منه زكاه سنتين. فالتعجيل الزكاه لمده عامين على الراجح على الاكثر انه يجوز، لكن التاخير لا يجوز. طب اخر سؤال عشان ندخل الحديث الرابع، هو ايه التجاره؟ هذا يعني ناوي الإيجار ولكن أجار بعد ذلك وحال عليه الحول فهنا وهم أجار الآن. أنا عندي النية ما دام لسه نيته للتجارة سيزكي عنها بس. والمال بقى اللي هو حصل عليه من الإيجار كذلك لو حال عليه الحول تدفع عنه. نعم هبقى مال موجود في ماله. طيب ندخل الحديث الرابع يا شيخ بعد إذنك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار البئر جبار المعدم جبار وفي الركاز الخمس. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. العجماء أعيد إيش معناها؟ العجماء العجماء العجماء التي لا تتكلم العجماوات ده هي العجماء مفرد المفردة ايه ده هي جمعاء العجماوات العجماء التي لا تتكلم او من لا يقدر على الكلام ولا يستطيع ان يبين هذا يسمى ايضا ذاكر قول الاعجمي جاية منه ليش انه لا يستطيع ان يتبين اللغة العربية ما لسه انت سائلها ممكن انت برضه اعجمي شيخنا لا تجد لغة روسية انت بتنكر عليها لا العجمية عندنا في العربية لان القرآن نزل عربي ولغة اهل الجنة عرب والله عز وجل قال الله اعلم حيث يجعل رسالته فشرف العرب باللغة العرب فما تحاول لكن صحيح ان اكرمكم عند الله يتقاكم لكن لابد نكر ايضا ان لغة اهل الجنة اللغة العربية وللأسف نحن نترك العربية ونتشدق باللغات الاخرى ولا نعلم بان العربية هي لغة اهل الجنة وهو الذي نزل بها القرآن والله عز وجل اختص العرب بذلك هو الذي قال والله اعلم حيث يجعل رسالاته فوضحها في من في اشرف الخلق على جميع النبي صلى الله عليه وسلم انه هو من العرب. نقول طيب العجماء الاصل هنا هذا الحديث قال العجماء جبار والعجماء هنا التي لا تتكلم ولا ولا تقدر على الكلام او لا يتبين الكلام منها او لا او يقال على المرأة عجماء ايضا وقلنا على الرجل اعجمي هنا العجماء البهيمة لكن هنا نقول العجم هذا في كله لذلك انا قلنا اعجمي لا يستطيع ان يتكلم اللغة العربية قال الله عز وجل ايش ولو نزلناه على بعض الاعجمين فهو هنا ايش تصريحا من قوله تعالى قال جبار الجبار هنا يعني لا طلب فيها ولا قود ولا دية يعني هدر الجبار يعني هدر يعني ليس فيها ضمان ولا فيها طلب ولا فيها قود ولا فيها دية. طيب هو هنا هذا من هذه العجماء. طيب هو الحديث هذا أصل قبل أن ندخل أصل في شيء مهم جدا بأن مال المسلم مال المسلم لابد من حفظه الأصل جاءت الشريعة لحفظ أموال المسلمين وعدم ضياعها وعدم إتلافها وأن هذا الحديث يبين أن المتلفات الأصل فيها تضمن لصاحبها على العموم ولو غير مكلف الأصل بأن من أتلف شيء عليه الضمان وهذا ليس خطاب تكليفي هذا خطاب إيش وضعي لذلك لا يشترط أن يكون الذي أفسد مكلف يعني الصبي أو المجنون الذي يتلف يضمن من ماله وإن لم يكن مكلف البهيمة كما سيأتي بقى معنا هنا لأن هذه فيها البهيمة أنها تضمن يضمن صاحبها طبعا هي لا تضمن يضمن صاحبها أن أتلفت ولكن هنا حالات اللي جاءت في هذا الحديث استثنت من هذا العموم وهذا هو محل الشاهد في الحديث أو المعنى أن نقول الأصل من أحكام الأصل في الأحكام عندنا حفظ أموال المسلمين وعدم التعدي عليها وعدم إتلافها ومن يفعل ذلك يضمن هذا التعدي هذا على العناء طب هذا على العموم الأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث من عائشة رضي الله عنها لما كان في جاء يجلس مع الصحابة في غرفة عائشة فأرسلت إليه من زينب ولا حفصة لا مش أم سلمة لا حفصة لا أرسلت إليه فيما أذكرها نعم الطبق الإدام فيما أذكر الآن حفصة رضي الله عنها هي اللي أرسلت في يوم عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعام فغارت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأمسكت الإدام فكسرته ووقع على الأرض فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها فضحك أو ابتسم وانظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن لو حدث معنا لكانت الولعة البيت كله فين في النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وعندها وهي لما رأت الطعام جاي عندها وفي ليلتها والنبي جالس ودي بيهدى إليه من أم المؤمنين ما أدري حفصة فيما أذكر أو كان أم سلمة كما قلت المؤمن الآن غارت فأخذت الطعام وكسرته وأخذت الأرض، فقام الإنسان فلملم الإدام وأخذ الطعام فأتي له بإدام عائشة طلبه فوضع فيه الطعام، ثم ذكر ثم ابتسم للصحابة وقال غارت أمكم، وأكمل اليوم أو أكمل الجلسة ما فعل مع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا أدابا عظيمة جدا في تعامل الرجل مع زوجته. الشاهد أنه بعد ذلك ما انتهى أتى بطعام أيضا ورجع الإناء الذي لعائشة عند أم المؤمنين فقال إناء بإناء وطعام بطعام. فهنا هذا تعويض لما يقال بأن رجح لها إناء عائشة الذي قد كسرته، دل ذلك على أن الإتلاف يضمن من أتلفه يضمن ذلك ويرد هذا الذي قيمة هذا الذي أتلفه إلى غيره. طيب هذا الأصل في ذلك. هنا الحديث قال العجماء جبار، بأن معنى العجماء ومعنى جبار، هذا المقصود هنا إيش؟ بأن العجماء إذا أتلفت شيء، هذا معنى العجماء جبار، إذا أتلفت شيء مثلا ببدنها، نقول بالبدن، أو أتلفت شيء جرحت أحد ببدنها، أو أتلفت شيء من الأموال، هو هنا المقصود بأنها لا تضمن، أنها غير مضمون. إنه قال العجماء جبار، يعني ما تفعله العجماء من الإتلاف سواء الجرح تعدت على واحد وجرحته أفسدت له شيء في البدن أو تعدت على الأموال، قالوا هذا غير مضمون. طبعا هذا فيه تفصيل عند بعض أهل العلم، لأنهم قالوا نفرق بين الليل وبين النهار، والمذاهب اختلفت في ذلك، يعني المذاهب اختلفت في ذلك. طبعا سنركز على الشاهد في الزكاة هنا، لكن سنعرج على هذه المعاني، لأن الكتاب كتاب الزكاة فهو يحتاج إلى الركاز والمعدن الذي سيأتي معنا، لكن سنبين هنا أهل العلم اختلفوا في مسألة التلف هذا. البعض وهو الراجح اتفقوا على أن بالنهار، وإن كان الملكين قال إذا أتلفت بالليل الزرع أو أتلفت شيء فعلى صاحب البهائم أو صاحب هذه العجموات الضمان، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه على أصحابها حفظها بالليل في أماكنها، هم يتعهدون ويحفظونها، فإن لم يتعهد ويحفظها وخرجت بالليل، لأن المعلوم من أصحاب البساتين وأصحاب الأموال ينامون في الليل ويتركون بساتينهم وتكون أماكنهم وفي النهار يعملون فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألزم أصحاب العجموات والبهائم أن يحفظونها على تتعدى على أموال الغير ليلا، وأباح نهارا أن يرسلها للراعي والكلاء وغير ذلك، وكان على أصحاب البساتين أنهم يعملون من الصباح في بساتينهم، من هم الذين يراعون البساتين التي خاصة بهم. لذلك جعل الضمان إن أتلفت ليلا ولا يجعل عليها الضمان إذا أتلفت نهارا، إلا أن يكون يعلم أن هذه العجموات أو بعضها ممن تتعدى ومع ذلك أطلقها صاحبها حتى لو نهارا ويعلم أنها تتعدى، فهنا قالوا بعضهم يضمن أيضا. هذا أنا أكلم ملخص لهذه المسألة، لأن ليست يعني هي الأصل في الكتاب في هذا الحديث، لكن نبين معنى قال العجماء جبار. والبعض فصل قال إن كان الإتلاف باليد أو الرجل فليس عليها شيء، الملكية الذين قالوا ذلك إذا أتلفت بيدها أو رجلها ليست عليها شيء أو بالفم، والصحيح قول الجمهور في ذلك قالوا إن أتلفت بكل شيء بيدها أو برجلها أو بفمها، يعني جات كده بالرأس والفم راحت أتلفت شيء كلته أو كسرته أو جرحت أحد، فقالوا هذا فيه الضمان، ومالك هو الذي فرق هذا التفريق. وأبو حنيفة طبعا قال فقال لا ضمان نهارا، والصحيح والشافعي قال إن فرط صاحبها في حفظها يضمن وإن لم يفرط لا يضمن، والتفصيل الذي قلناه هو الأولى، إن الليل هو يضمن النهار لا يضمن إلا إن كان يعلم بأنها تتعدى أو تعتدي فلابد عليه أن يحفظها من غيرها. ثم قال والبئر جبار، إيش البئر جبار هذه؟ يعني يقصد يقول إن كان رجل حفر بئرا، مثلا عندك انه يحفر بئر في طريق المسلمين في غير ملكه، هو اما يحفر بئر في ملكه او يحفر بئر في غير ملكه. طيب ان حفر في طريق المسلمين او في ملك الغير بغير الاذن، ما خدش اذن من ولي الامر او ما خدش اذن من هذا الذي عنده ملك الارض ولا البستان ولا المزرعه، او حفر بئر فوقع فيها احد فتلف، كسر له رجل كسر له ايد وقعت فيها شيء من الاموال العجموات فتلف، هنا وجب عليه الضمان، هنا وجب عليه الضمان. ووجب عليه لو كان طبعا فيها قتل يبقى هنا هيكون الكفارة من المال الذي حفر والدية من عاقلته إن ده قتل خطأ. إذا كان فيها قتل يكون الكفارة عليه لأنه عليه كفارة عليه هو من ماله والدية من العاقل. طيب هذا إن لم يكن فيه قتل فهيكون هنا الضمان على المال الحافر. هذا إن حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه، لكن إن حفرها في ملكه ولحاجته ثم وقع فيها أحد ولا يقصد يعني إيقاع الناس فيها وغير ذلك قالوا ليس عليه شيء. هذا معنى البئر جبار، يعني هنا البئر انحفر فوقع جي أحد في البئر هذا في ملكه ويحتاجه وغير ذلك حفره فليس عليه في هذا الحق، وقع أحد في هذا البئر ليس عليه ضمان له. هذا معنى أن يقول البئر جبار. جيد. طب لو استأذن لو استأذن خلاص احنا قلنا بغير استئذان يبقى في تعدي، لكن لو استأذن ما انا قلت ذلك، لو استأذن من ولي الامر ان يحفر هذا البئر او استأذن من صاحب الملك سأحفر بئر في هذا المكان يمكن الماء اخذ منك واذن، يبقى هو فعل مأذون به، فوان جاء احد فحكم حكم ما كان في ملكه وقع فيه ليس عليه شيء، هو ليس عليه شيء، ليس عليه ضمان لمن وقع في هذا البئر. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة ايش خلال كفارة ليه عليه او صوم او اطعام بقى او صوم دي من ماله. نعم دي من ماله والدية من العاقلة لان ده قتل خطأ. قال والمعدن جبار. ايش المعدن؟ الان المعدن هذا المعادن اللي هو تروح مثلا يروح عند الجبل يحفروا يطلعوا مثلا ذهب او يطلعوا رخام او مثلا اذا كان المعدن هذا او يخرجوا شيء، فحفر معدنا في ملكه عنده أرض وعنده شيء وحفر فيها معدن يطلع منها عروق بقى من المعادن أو غير ذلك، أو حفروا في أرض موات اللي هي الأرض الموات هذه حفر فيه موات اللي هي الأرض اللي ملهاش صاحب كما يقال الآن، وهو أحيى الأرض الموات هذه صحراء أو شيء وحفر بيت فحفر هذا المعدن وكان عنده أجير مثلا بيحفر في هذا المعدن فمات وقع الرجل في هذا البئر او ما او مر احد ووقع مش البئر ياسف في هذا المكان الذي المعدن لانه كمنجم يعني المناجم وغير ذلك فوقع الاجير فيه يعني حفره يبحث ما هو بيبحث زي المنجم المنجم بالضبط ايش المنجم بتحفر في الارض وتستخرج المعادن اللي موجوده فيه فما كان عنده بعض الاجراء وقع في المعدن هذا ومات لا يضمنه او هو كان يحفر هذا المعدن سواء في ملكه او في ارض الموات ومر احد فوقع فيه. قالوا أيضا هو لا يضمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار يعني ليس فيه هدف. قال وفي الركاز الخمس، وهذا هو هذا الذي المبحث معنا هنا في الركاز الخمس. طبعا هنا أول شيء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المعدن جبار وفي الركاز الخمس يبقى فرق ما بين إيه وإيه، العطف يقتضي المغايرة، يبقى في فرق بين المعدن وفرق بين الركاز، لأن هذا مهم لأن البعض هذا مذهب الحجازيين أن المعدن غير الركاز. أهل العراق قالوا الركاز هو المعدن، وطبعا الحديث هذا يرد عليهم. طب إيش معنى الركاز؟ الركاز هو الكنز المدفون في زمن الجاهلية، يبقى هذا معنى الركاز هو الكنز المدفون في زمن الجاهلية. والبعض قال كل ما خرج من الأرض مما ليس منها، يعني التراب والطين مش من الركاز، كل ما خرج من الأرض مما ليس منها هذا يسمى ركاز. شيخ معلش أرجع بس لحتة المعدن جبار دلوقتي، هو لو حفر في أرض موات زي ما حضرتك قلت يستلزمه يعني لابد إن هو من إذن الإمام ولا عادي؟ اللي هو إيش أسف؟ حفر منجم للبحث عن معدن في أرض موات، احياء المواد بقى ده هيجي لنا الباب فيها ده امر تاني، بس هو المهم ان لو احيا المواد بالمعدن وقع في احد لا يضمن، لابد من اذن الامام ام لا؟ لو احيا المواد وما في احد موجود له ذلك، بعدين سياتينا هذا دلوقتي انا فاكر سياتي باب احياء المواد عموما، لكن لو احيا مواد هو له ذلك لان السنه بينت ذلك، بس يكون مواد سياتي بقى ايش هو المواد اللي احياها. انما لو في ارض مش مواد وما استاذنش الامام يضمن عليه الدية. نعم يضمن. يضمن. نعم. لذلك احنا قريدنا في ارض موات او في ملكه. لا يضمن. حفر ما حد. طيب نرجع للركاز. قلنا الكنز المدفون في الارض كل ما خرج من الارض ما ليس منها. فاخرجنا التراب والطين. ولذلك هنا خلاف بقى بين المذاهب. الشافعية يرون ان الركاز يكون في الذهب والفضة. المعدن المقصود هنا في الركاز هو الذهب والفضة. الأحناف يرون الركاز هو المعدن، كل ما خرج من الأرض جامدا وليس مائعا ويصهر بالنار أو بالطرق والسحب، يعني زي الحديد الرصاص النحاس. يبقى الأحناف قيدوا اللي بيخرج يكون جامد. الشافعية قيدوه بالذهب والفضة. الأحناف قالوا الجامد اللي هو يسحب ويسحق ويسحق بالنار. الحنابلة توسعوا قالوا كل ما يخرج من الأرض، كل ما يخرج من الأرض مائعا أو جامدا. دخل في المائع مين بقى؟ البترول. دخل في المائع البترول، الملح، الكبريت، الغاز. كل هذا دخل في العموم إن هو يعتبر ركازا، وهو الراجح. هو الراجح قول الحنابلة في أنه ليس هناك تقييد لا بالذهب والفضة فقط ولا بالشيء الجامد فقط، كل ما خرج من الأرض هذا هو الراجح. طب إيش؟ الأحناف قالوا كل جامد. أنا ما أذكر الملكية قالوا إيش. الأحناف قالوا كل جامد، كل جامد فقط. الشافعية قالوا ذهب وفضة. الحنابلة هم اللي توسعوا قالوا كل ما يخرج من الأرض. الركاز، ما هو الركاز، الركاز هو المعادن التي تخرج من الأرض، لكن هو بعض قيد ذهب وفضة كما قلت الشافعية. الأحناف قالوا بالجامد، الجامد الذي يستخدم فيه الصهر والسحب والنار. فالحنابلة قالوا لا جامد ولا مانع، جامد ومانع كله يخرج من ال... بس خيطها شكوا ان في زمن الجاهلية، يعني الشرط يكون حاجات في الجاهلية يعني. لا، الكنز ما كان في زمن الجاهلية ده تعريفه، لكن ما هو نوعية الكنز؟ الركاز، انا اسف، الركاز ما كان في زمن الجاهلية لكن ما نوعيته؟ ليش احنا قلنا في الجاهلية دي ليها مسائل اخرى، بس انا الان اضبط التعريف. لان لو كان في ارض المسلمين او في ملك يبقى هيرجع لمالكه، لانه الركاز ده مدفون الان من زمن الجاهلية. خدها بس كده الان عشان ما ادخل في تفريعات، خلينا ننتهي من المسائل الرئيسيه وبعدين نكمل. لذلك وقال ما كان مدفون في زمن الجاهليه، يعني لو كان في زمن مسلم ففي ملك، فما اصبحش خلاص بقى، يبقى هيرجع ملكه لايه، لاول واحد تملك الان. لذلك انا بتكلم على ان الركاز، نتكلم عن اللي هو ما كان مدفون في زمن الجاهليه. دي نوعيه المدفون الان. احنا بنتكلم ما هي اصناف الركاز. قلنا ثالث او رابع، الشافعيه ذهب وفضه، الأحناف مكان جامدا ويصهر بالنار أو يسحب، الحنابلة قالوا بالعموم كل ما يخرج مائعا أو إيش الثمرة. ما أنا ما أعرف الأنواع دي الثمرة ليه، عشان أعرف الزكاة، الزكاة ستكون في أي الأصناف هذه، لأن في خلاف سيأتي معنا. ماشي الحق في عليهم إن الزكاة على حسب القول الراجح، الزكاة على حسب القول الراجح. وقلنا هنا الراجح والله أعلم قول الحنابلة في ذلك. طيب هو كل ما يخرج من الأرض، الدليل الدليل عند الحنابلة من قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. عموم، أحسنت، هذا أنا أريد بقى الإسقاط في مسألة الأصول هنا. هنا إيش؟ ومما أخرجنا لكم، فالعموم يكون ركازا. طيب عندنا مسألة أخرى، مقدار بقى الركاز، مقدار الزكاة في الركاز، ان دي محل خلاف. الان احنا بينا الخلاف في ايش، في معنى الركاز، ثم ندخل الان او في اصناف الركاز. مقدار الزكاة في الركاز، عندنا قولان في المسألة وسينتشي اصحاب الاحناف الان. نعم، لان الاحناف قالوا في الذهب والفضة ربع العشر اذا بلغ النصاب، وفي باقي المعادن الخمس. الخمس ليش؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا الذي معنا لا نريده هنا، قال وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. فقالوا، وحديث أيضا أبو داود عن عمرو بن شعيب عن جدي عن أبيه عن جدي حتى سئل أفي الركاز زكاة، قال نعم الخمس. النبي صلى الله عليه وسلم أفي الركاز زكاة، قال نعم ففيه الخمس. شيخ الذهب والفضة فيه؟ الذهب والفضة ربع العشر، جعلوه على الاصل في الذهب والفضه ربع العشر، والباقي يكون في الخمس. طب بقى ده يعد تخصيص للعموم بتاع مما خرج من الارض، لانه عنده ادله في الذهب والفضه ان هي على العموم الذهب والفضه ربع العشر، فاخذ بربع العشر اذا بلغ النصاب. يعني اللي اخرج ذهب وفضه جعله. الاشكال ان باقي المعادن مالوش فيها اصلا ادله خاصه في زكاتها. انا قصدي يبقى خصص العموم، ده اللي انا قصدي. خصص العموم بقى حديث الذهب والفضه. احسنت، انا احب السقطات الاصوليه دي ما شاء الله كده. تمام. طيب نقول يبقى هذا من الاصل، من النظر قاسوا على الغنيمه قياسا على الغنيمه. وقال الله عز وجل فاعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ذي القربى الى اخر الايات، فجعلت الغنيمه الخمس. وقالوا يعني الفيء، قاسوا الفيء على الركاز بجامع أن هذا المال كان في أيدي الكفار، وهذا التعريف الذي قصدناه. قلنا الركاز ما كان مدفون في الأرض في زمن الجاهلية، فقالوا الآن هذا الفيء، الفيء بيؤخذ من الكفار في الجهاد، والركاز بيخرج من الأرض مما كان في أيدي الكفار في زمن الجاهلية، فجمع فجعلوا القياس على الفيء والجامع بين الفيء وبين الركاز أن المال وجد في أيدي الكفار في الفيء، خدناه من الكفار في القتال، وهنا أيضا كان ركازا في الجاهلية موجودا في أرض في الجاهلية، فأصبح الآن قياس أثرا من الحديث ذي معنى وقياسا. هذا قول من الأحناف. القول الثاني والأئمة الثلاثة خالفوا الأحناف. قول الثاني الأئمة الثلاثة قالوا في الذهب والفضة ربع العشر، وقال وباقي المعادن نقيس عليها الذهب والفضة فنخرج عليها ربع العشر. قالوا إيش؟ نقيس باقي المعادن على الذهب والفضة ونخرج عليها ربع العشر. الحق أن قول الأحناف هو الراجح في هذه المسألة خلافا للجمهور. نعم، قياس مع الفارق، قياس مصادم للنص. هنا النص في الصحيحين في الركاز الخمس، لذلك هنا تجد الأحناف من النادر. يعني قد لا أجد مسألة الأحناف فيها تفوق على الجمهور بدليل ساطع كده، لأن معهم هنا السنة ساطعة والجمهور خالف في ذلك. والأئمة الثلاثة هم قاسوها على ذهب والفضة، والرافعي له قول ثالث بالتفصيل. الرافعي من الأئمة عندنا في المذهب، نعم، قال إن كان في استخراجه كلفة ففيه ربع العشر، وإن لم يكن في استخراجه كلفة ففيه الخمس. لا، فيه الخمس قياسا على السقية في السماء ربع العشر، على السماء العشر ونصف العشر في الزرع، إذا ما سقاه في السماء العشر وما سقيا بالكلفة أو من نصف العشر. والصحيح قول قول الأحناف في هذه المسألة بأن هذا مقداره وهو الخمس. طيب هل في نصاب؟ اختلفوا، ما زلنا أنا أنتهي من الحديث خلاص. يعني هل النصاب الركاز هل يشترط النصاب أم لا؟ هنا أيضا على قولين، الأحناف قالوا لا يشترط. طب ليش لا يشترط يا محمد؟ لا يوجد نص هو الركاز. لا، إيش لا يوجد نص؟ ده نص. لا يوجد نص تحديد النص النصاب. يبقى إيش الاستدلال يكون بإيش؟ بعدم العدم خليك جيبها أنا. ها، استنى بس. ها، لسه انت جبت الشاهد، استدل بقى. الأحناف قالوا لا نصاب، واستدلوا من الأثر، وانت قلت الأثر لا في الركاز الخمس. كيف؟ ما هو مش ممكن تجيب الشاهد وتعرفش تستدل. لا، في الركاز الخمس لا يوجد مقدار يا شيخ. طيب يعني اسمه ايه؟ لا يجوز تأخير بيع وقت الحج يا شيخ. خلاص، ما هو اتهيت عنه، انا قلت لحضرتك. لا، ايش؟ لا يجوز تأخير بيع. لا، مش لازم تقول بيع وقت الحج. طيب هو ده اللي انا عايزه. انت على التحوم، مفيش تاخير بقى. انا ايه دلوقتي؟ مش في البيان احنا، ما هو بين النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. الركاز ايه؟ الف ولام معرف. احنا بنتكلم عن نصاب يا شيخنا. طيب ما هو مفيش نصاب هنا قالوا. طب ما هو ده اللي انا بقوله. وما انا اقول كيف تستدل من الاثر على عدم تحديد نصاب؟ لا، مش تاخير البيان. هو قال في الركاز الخمس، في قليل الركاز الخمس، في كثير الركاز الخمس، في وسط، في في في 20 ركاز الخمس عموم. هو قال اللي قاله الدكتور، ده اللي انا اريده، مش تاخير البيان. هو بين قال في الركاز الخمس، حدد اهو. لكن هو لما اطلق عمم ولم يذكر نصاب، فقلنا العموم. لو كان في لما احتاج للبيان قال ليس في خمسه، ليس في دون خمسه اواق صدقه، ليس في دون خمسه اواسق صدقه، فبين. فلكن هنا لما اطلق او عمم، انا نقول، فاصبح الاستدلال بالعموم. ده اللي انا اريده. العموم لفظ للعموم. لا شيخنا هو هنا قال احنا نطلع ايه، انما ايه اللي انا هطلع عليه ما تقالش يا شيخ. ايه اللي ما قالش؟ هو لما ما قال، هو مش قال في الركاز في حذف هنا، في قليل الركاز ولا كثير الركاز؟ النبي حدد عموم. هو ده اللي احنا نقوله الان. ما هو مش ما قالش، هو الزمك بالركاز. فما تقولش بقى ما تاخير البلاغ حاجه لا يوجد. ما ينفعش تقول ما هو ده انا هطلع منين لما هو ما قالش. انت دلوقتي يبقى الكلام مجمل ملوش قيمه. يعني لما اقول لك الركاز الخمس فانت تقول لي الان ده هو ما قالش. طب اطلع كيف الخمس على ايه؟ يعني رد هطلع على ايه؟ هتقول لي ايه؟ لازم يديك دليل اخر يديك المقدار. قلت لاش معاك الدليل انه لما قال الركاز لم يقل في خمس الركاز، قصدي في في في في في في كذا من الركاز في مقدار، فعمم فاخذنا بالعموم. ولذلك الاحناف قالوا ايش؟ الحديث يدل على العموم في القليل وفي الكثير. مثله ايضا هذا في الاثر قياسا على الغنيمه. الغنيمه لم يحدد فيها الفيء، فيها الخمس كثيره او قليله، ليست لها مقدار. يبقى من الاثر وقياسا على الغنيمه هذا عند الاحناف ليس فيه قليل ولا كثير. هذا كان قول الشافعي قديم ورواية عن أحمد، وهذا هو الراجح الصحيح. أما القول الثاني قول الجمهور أيضا، وهنا الأحناف أيضا أصابوا والجمهور أخطأ. نعم الأحناف وقول قديم للشافعي ورواية عن أحمد، لكن القول الثاني قول الجمهور، قالوا لابد أن يبلغ النصاب. إن كان ذهب أو فضة فالنصاب الذهب والفضة. إن كان ذهب أو فضة ليش؟ قالوا لأدلة ليس في خمسة بدون خمسة أواق صدقة. قالوا هذا، قالوا هذا على العموم. قلنا لهم أن دليل الأحناف خاص في الركاز ودليلكم في الفضة ككل. فدليل فهنا دليلكم إحنا أنت فهمت المقصود إيش؟ يعني حتى الأحناف لم يشترطوا النصاب في الذهب والفضة. هم قالوا عندنا حديث ليس في دون خمسة أواق صدقة وفي الذهب. قلنا هذا في الفضة على العموم، لكن إن كانت ركازا عندنا حديث خاص. قدمنا الخاص على العموم أن في الركاز الخمس وليس فيه مقدار، وأصبح في كل المعادل أيضا على الفيء كما قال الأحناف بخلاف الجمهور. طبعا الجمهور قالوا على القيمة بقى، لو كانت قيمة هذه المعادن هتخرج عن نصاب الذهب والفضة كقيمة هيقاس عليها. طيب تبقى معنا الحول. القول الراجح ولا الجمهور؟ الراجح اللي ليس هناك مقدار للنصاب، كل ما يخرج من الركاز عليه الخمس حتى لو ذهب أو فضة، لكن الذهب والفضة نعم حتى لو النصاب خصصنا هذا. الجمهور قالوا لا، ناخد بحديث الذهب والفضة في النصاب وقاسوا بعد كده المعادل معنا. احنا قالوا لا، كل قليل وكثير فيه الخمس. بس معنى الذهب والفضة اللي خصصته دليل؟ لا، قالوا في غير الركاز. في غير الركاز المصنع بس يعني. نعم، لانه خصص بالركاز العام في كل شيء، في الحلي وفي الاقتناء وفي التجارة ذهب وفضة، لكن في الركاز خصص بحديث الركاز ان فيه الخمس وليس فيه النصاب. شفنا لو استخرج من الارض اقل من خمسة اواق بنقدم الخاص على العام ولا العام الخاص؟ الخاص في الركاز، العام ليس فيه دون خمس اواق زكاة. هذا كل عموم الفضة في كل الاستعمالات، لكن جاء في الركاز الخمس ولم يحدد مقدار، فقلنا لا الخاص هذا الركاز خصص العموم، فان وجدته في الركاز تخرج عليه الخمس. تبقى الحول، هل يشترط الحول ام لا؟ لا يشترط ايضا على طول. نعم نفس المساله في مساله النصاب، كما لا يشترط النصاب لا يشترط الحول، ووقت ما يوجد الركاز يخرج الخمس على طول. طيب جيد، هو الفقهاء اشترط، بس ليش؟ طيب ايش العله انه قالوا ما فيش حول؟ ما دام ما فيش يعني مشترط الحول، هذه من شروط الزكاة اصلا ان الحول والنصاب. طب عندنا في النصاب دليل، طب هقول ايش الذي اخرج الحول؟ انا هقول لحضرتك بقى انا قلت اللي هو تاخير بيان عن وقت الحاجه لا يجوز هنا بس لا، ما هو بين في ادله اخرى بان الزكاة لابد لها من حول. عندك ادله اخرى عامه في ان الزكاة لابد لها من حول، ليش اخرجت الزكاة عن الحول؟ لان العيله هنا مش موجود شيخ. ايوه ايش العله حنفي؟ النصاب قصدي انه خرج من الارض. عارف لو جبتها عيد انه خرج من الارض يا شيخ. هو العله في الحول ايش؟ الحكمه في الحول ايش؟ المقدار اصلا ايش؟ لا الحكمه في وجود الحول ايش؟ في الزكاه عموما المقدار. ليش اشترطنا الحول؟ الفتره. انا بقول ليه اشترطنا الحول؟ يعني حد يشاركني على الغرفه عشان انا هموت هنا كده. لماذا اشترطنا الحول في الزكاه؟ عرفنا النصاب عشان يبقى غني. ليش الحول؟ ليش قلنا حول اصلا؟ ليش ما الحكمه في اشتراط الحول؟ الفقراء والمساكين. لا هو قال ثبات المال الشيخ. سيبك من قال ايه دلوقتي. ايش ثبات المال؟ يعني ايش ثبات المال؟ يعني المال، يعني المال النصاب ده ثابت فتره مع مع الغني، يعني مش فتره يعني مره على السنه والمال كثير. انت بتلف بس. هو ايش مره عاما والمال كثير لا يقل. ما نشوف حد كتب هنا قال حاجه القدره. احسنت. مين اللي قال الكلام ده؟ استاذ سحر واستاذ طارق الله اكبر والاستاذه ما شاء الله عليكم والله ثلاثه. انما الزياده. احسنتم جزاكم الله خير. انت على المفروض تيجوا بقى انتوا هنا والاخوه يقعدوا على الغرفه ان شاء الله بعد كده. ايوه الاصل في الحول ليش؟ انه ينمو. عشان ينمو صحيح. يبقى الشرط في الحول ايش؟ ان المال ياخد فتره فينمو فيزكى عليه. قالوا هذا الشرط انتفى معنا في الركاز. ليش انتفى؟ مجرد ما اخرجناه من الارض اصبح هذا نماء لنا، وهو كان مدفون، فلما اخرجناه اصبح النماء تحقق خلاص، هو نما اهو في ايدينا. فقالوا لا حاجه لاشتراط الحول، هو في الحول بعد الحول هيكبر ويتكسر هيفضل زي ما هو. هو ركاز طلع من الارض، كان مدفون وطلع، فقال تحقق النماء باول ما اخرجناه من الارض. ده مفهوم برضه شيخنا، يعني ناسف. ماشي هو مفهوم وليس دليل. ما انا بسالك هم ليش قالوا اتفاق؟ انت قال بقى قاعده التاخير بقى من وقت الحاجه يبقى ده صح. ما هو انت مش غلط لان هو كده. انا رضيت على انت بتصمم على شيء ما بتنتبهش في ردي. قلت لك الادله عامه في الزكاه على اشتراط الحول. انت بتقول تاخير بقى. هو مش لازم ياتيك في الركاز ويكتب لك كده وده مش بيقول في الركاز الخمس ويجب ان تشترط. لا الادله دي تجمعها المسائل ما تبقاش هكذا. عندك ادله اخرى من حديث اخرى بوجود اشتراط النصاب، وعندك أدلة أخرى باشتراط بوجوب اشتراط. ما هو الجمهور لما قال لابد من النصاب في الذهب والفضة ليش؟ قال عندنا حديث آخر ليس في دولة خمسة أواق صدقة. طب هو ده قاله هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش هنا، فأتوا بحديث أخرى كذلك رددنا عليهم، لأن عندنا خاص لغى العام أو خصصه. هو عنده أيضا عام آخر باشتراط الحديث الأخرى في اشتراط الحول، فما مالكش انك تقول هنا لا تكريم بيان عمت الحاجة. مش هذا محله استدلالنا، مش صح، لان عندك ادلة اخرى باشتراط الحول عامة. لكن هم نظروا فقهيا قالوا ليش احنا مش محتاجين الحول هنا؟ لان النماء مش متحقق خلاص، هو تحقق من اول اخراجه من الارض فانتفت الحكمة، لذلك لم يأتي لا يشترط فيه الحول منه. يعني ايضا كالحصاد الزرع، مش اتوا حقه يوم حصاده الزرع. في عندنا مثال في الشرع قالوا ايضا النماء مع الحصاد فأوجب الزكاة عند الحصاد ولم يشترط الحول، فهنا مثله أيضا. فهذا معنى آخر، ما هذا الفقه اللي هو بيتدبره الفقهاء لماذا. طيب تبقى معنى المصارف التي يصرف فيها هذا الرزاق، هذه زكاة الركاز أين تصرف؟ يعني أين نصرف مصارف الزكاة؟ ما عايش تحمله وإحنا لازم ننتهي. مصارف الزكاة مصارف الثمانية. هنا بقى الخلاف من الجمهور. الجمهور قال تصرف في مصارف الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيه الصدقة. هو قال في الركاز، ما أنا بتكلم عن الركاز الآن. أين يصرف؟ تصرف مصارف الزكاة. طيب ما هو زكاة الركاز. نعم. مش أنا أخذت الزكاة من الركاز هصرفها فين؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيه الصدقة، فقالوا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إذن يصرف في مصارف الزكاة الثمانية. صحيح؟ الأحناف ما قالوا بذلك، قالوا يصرف مصرف الفيء. فيء نعم لا في يعني ما انا بقول ايه بقى لي ساعه اصلا. الفيء مش عارف الفيء لخبطت شويه. الفيء صوت الانفال، الغنيمه اللي بتاخد من القتال. طيب قال الاحناف مصرفه مصرف الفيء، لان لو تذكرتم في تأصيل الاحناف اولا بعد ما اثبتوا قصوه ايضا على الفيء، فقالوا يصرف في مصارف الفيء. ولذلك قالوا الخمس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في أهل العلم والجهاد ويصرف المصالح العامة للمسلمين، وهذا هو صحيح الراجح. هذا هو صحيح الراجح قول الأحناف أيضا أن يصرف مصرف الفيء ويكون في في ما ما ما جعله الشارع في الفيء. طيب عشان نعم نعم هو قالوا قصوا على الصدق، لكن الصحيح أنه هو مصرف مصارف الفيء. آخر شيء الحديث هذا قلنا فيه قاعدة مهمة جدا في الشرع، بأن الشرع لا يفرق بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين، ويعني يساوي بين المتساوين ويفرق بين المختلفين. فلما اقترب الفيء اقترب الركاز من الفيء ساوى بينهما في الزكاة، في عدم الحول وفي النصاب وفي المقدار وفي الصرف. وهذه من مقاصد الشريعة. أيضا قاعدة أصولية ساوى بينهم في النصاب، عدم النصاب وعدم الحول، وفي المصرف الإنفاق وفي المقدار، يعني مقدار الزكاة. ده تلخيص ما قلناه. أيضا قاعدة مهمة جدا أن العام يبقى على عمومه، العام ما لم يأتي دليل يخصصه. من أين؟ في الركاز الخمس قليل وكثير، هذه قاعدة أصولية مهمة تطبيقية الآن. يبقى على أصوله العام ما لم يأتي دليل يخصصه. وأيضا رحمة الله عز وجل بالعباد، لأنه يخرج لهم الرزق من الأرض ومن السماء، كما ينزل عليهم الماء من السماء يمطرهم، أيضا يخرج عليهم الرزق من الأرض. فلذلك على المرء أن يشتغل بما خلق له ولا يشتغل بما قد خلقه الله عز وجل له، فهو الله الذي يرزقه، وهو طلب منه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا آخر الكلام في هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.